بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم السابع من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب. والترجل هو تسريح الشعر والعناية به، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على عناية بهيئته ومظهره ونظافته، ومن ذلك عنايته بشعره وترجيله له. وذكر في هذا عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تقوم على تسريح شعر رأسه عليه الصلاة والسلام والعناية به. وقد جاء أن هذا في معتكفه، وأنه يخرج لها رأسه وهو في المسجد، وهي في حجرتها حائض لا تدخل المسجد، فترجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها وأنا حائض، هذا فيه بيان أن الحائض ليست يعني نجسة، وأن مسها وكونها تمس يعني الرجل أو أنه يخالطها ويتناول منها شيئا أو تمس بدنه ليس في ذلك شيء. وهذا كان في معتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أيضا المرأة والزوجة تباشر خدمة زوجها وتقوم على ترجيل شعره في معتكفه وهي حائض لا بأس بذلك، لكنها لا تدخل المسجد. والشاهد قولها رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوم هو بترجيل شعر رأسه، وقد يفعل هذا له، كما كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مضاف لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى أذنيه أو إلى منكبيه، فهو يحتاج إلى عناية، ولهذا كان يرجل شعره ويقوم على دهنه والعناية به. ومن ذلك أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بذلك. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه يكثر دهن رأسه. أي أنه يقوم على دهن رأسه. ومعلوم أن هذا من العناية بالشعر ومن العناية بترجيل الشعر والعناية به من دهنه وتنظيفه. ودهن الرأس هو من الأشياء التي يحتاج إليها في ترجيل الشعر إذا ما يعني جف الشعر أو أصبح في حاجة إلى يعني شيء من الدهن الذي يلين الشعر. قال وتسريح لحيته. وهذا فيه أنه أيضا يقوم على تسريح لحيته وعلى العناية بها. وهذا فيه أيضا دلالة على طول لحيته عليه الصلاة والسلام وأنه يقوم على العناية بها وتسريحها وأن تكون محل عنايته عليه الصلاة والسلام. قال ويكثر القناع. ويكثر القناع. والقناع قيل هو ما يجعل على الرأس عند تزييفه وعند العناية به، وهو ما يكون عند وضع الزيت على الرأس، إما أنه يجعل على الرأس حتى لا ينتقل الزيت إلى مكان آخر وإلى الثياب. وقوله يكثر القناع هذا مستلزم لقوله يكثر دهن رأسه، أي كثيرا ما يضع القناع وهو ما يجعل على الرأس عند تزييته. قال حتى كأن ثوبه ثوب زيات. حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذه الجملة أنكرها المحققون، ولهذا ضعف هذا الحديث الحافظ العراقي وقال إن إسناده ضعيف. وكذلك الحافظ بن كثير قال فيه غرابة ونكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الهيئة وحسن الملبس ونظيف الثوب. وقوله هنا كأن ثوبه ثوب زيات، يعني أن ثوب الزيات دائما فيه شيء من الدهن وعدم النظافة. ولهذا قالوا هذا لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعف الحديث من أجل غرابة هذا المتن وهذه اللفظة. وقد يكون حصل فيها تصحيف غير المعنى. ومن أهل العلم من خرجها بقوله كأن ثوبه، يعني القناع الذي يجعل على الرأس كأنه ثوب زيات. والقناع هذا الذي يجعل على الرأس بطبيعته أن فيه زيت ولا إشكال في ذلك، فإن هذا القناع يجعل في فترة عند وضع الزيت ثم ينزع. وأما أن يكون كأن ثوبه ثوب زيات قالوا هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوا ثيابه أنها نظيفة وأنه كان يكثر لبس البياض وأنها بيضاء ناصعة، فهذا مما أنكره العلماء منه ابن كثير والحافظ العراقي وبعض المحققين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر. يحب التيمم يعني أنه يبدأ بشقه الأيمن أو بيده اليمنى في طهوره، في طهوره، والطهور هو فعل التطهر، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، أي أنه يحب التيمم في طهوره، يعني إذا توضأ بدأ بيمينه وبدأ بشقه الأيمن في غسله، كما ثبت هذا في هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء والغسل، وهذا سنة. وأما تقديم اليدين على مسح الرأس فإن هذا فرض، وأما تقديم إحدى اليدين في الغسل أو إحدى القدمين فهو سنة، بحيث لو غسل يده اليسرى أو قدمه اليسرى قبل اليمنى فإن هذا صحيح، الوضوء صحيح، ولكن السنة والأفضل هو أن يبدأ بميامنه في يده وفي قدمه وفي شقه الأيمن في غسله عليه الصلاة والسلام. قالت لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، في طهوره إذا تطهر يعني إذا شرع في الطهور، وفي ترجله إذا ترجل، وفي ترجله يعني في تسريحه لشعره، وأنه أبدأ أول ما يبدأ بشقه الأيمن في رأسه وكذلك في لحيته، وفي ترجله إذا ترجل، هذا في بيان كيفية ترجله وبأي شيء يبدأ، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي انتعاله أي في لبسه للنعال، وأنه يبدأ باليمنى، فأول ما يبدأ به في الانتعال هو إدخال القدم اليمنى، وأول ما يبدأ به عند خلع النعال يبدأ بالقدم اليمنى، فآخر ما يبدأ باليد بالقدم اليسرى وآخر ما يبقي اليمنى، فتكون القدم اليمنى هي أول ما تنتعل وآخر ما يبقى فيها النعال، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في تنعله. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا يعني عن مداومة الترجل، وليس النهي عن الترجل في أصله، والمعنى أنه نهى عن مداومة الترجل إلا غبا، والغب هو أن يفعل الشيء في وقت دون وقت، وهو من شرب أخذ من شرب الإبل للماء فإنها ترد غبا، يعني ترد في وقت دون وقت لصبرها على الشرب وعلى العطش، ومنه المثل زر غبا تزدد حبا، يعني أن زيارتك تكون في وقت دون وقت لا تديم الزيارة. فترجل النبي صلى الله عليه وسلم كان غبا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، وهذا من الاعتدال، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا بين المبالغة في الترجل في كل وقت وفي كل حين وبين عدم العناية به، فهديه دائما هو وسط بين الغالي والجافي، وسط بين فعلين، بين فعل أهل الغلو وأهل الجفاء والتقصير. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. وهذا الحديث حكم عليه من جهة السند بالضعف كما ذهب لهذا جمع من المحققين، وأما معناه فتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا وكان ينهى عن الترجل إلا غبا. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر في الحكم على الحديث، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، أي كان في ترجله غبا، يعني في وقت دون وقت، ولم يحدد زمن يعني لهذا الترجل ومدى تركه له، وإنما كان لا يداوم عليه، كان لا يداوم عليه، والذي يظهر أنه إن احتاج إليه ترجل، وإن لم تكن هناك حاجة فإنه لا يترجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تغير لون الشعر من السواد الذي هو طبيعته إلى البياض، ويكون هذا في متقدم السن، والناس يتفاوتون في ظهور الشيب في رؤوسهم، وكذلك الرجال في اللحى بحسب أحوال الناس. والشيب تكلم الناس فيه، فمنهم من مدحه ومنهم من ذمه، وكثر كلام الشعراء والحكماء في الشيب، فمنهم من مدحه قالوا لأنه دليل نضج ودليل تقدم السن، وهو محل الحكمة والتجارب والنظر، ولهذا قالوا يمدح الشيوخ ويؤخذ بقولهم أكثر من الشباب لأن لهم تجارب. وهذا الشيب هو علامة تقدم السن وطول التجارب. ومنهم من ذمه وقال إنه لا يخرج إلا عند الضعف وعند تقدم السن، وأن الشباب أفضل، وأن قوة البدن تكون في الشباب، فيكون الشاب أقوى على العمل والفعل والجهاد والعبادة من الشيخ. وكل هذا إنما هو بالنظر إلى ظهور الشيب ومدى قبول الناس له من ذمه، وأما عند الله عز وجل فإن هذا لا يترتب عليه شيء، بل جاء في بعض الأحاديث أن من شاب شيبة في الإسلام كان له كذا وكذا من الأجر. وهذا دليل على أن الرجل إذا عمر في الإسلام واستقام على طاعة الله حتى جاءه الشيب وهو على طاعة الله عز وجل، فإنه يمدح بهذا، لأن هذا دليل بقاء هذا العمر وامتداد هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس من رواية قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخضاب هو تغيير لون الشيب، إما بالحنة أو بالكتم، وقد يغير بأي لون، لكنه جاء النهي عن تغييره بالسواد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغييره بالسواد، كما قال في والد أبي بكر لما جيء به وقد كمل شيبه حتى لم يبق فيه شيء من السواد، قال: هل لا غيرتموه؟ وفي رواية قال: غيروه وجنبوه السواد، أي غيروه الخضب بالسواد. واختلف أيضا في الخضب بالسواد، فقيل أنه لا بأس به، وقيل أنه منهي عن لهذا الحديث. والذين قالوا أنه لا بأس به قالوا وجنبوه السواد، هذا مدرج في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتهر بين أهل العلم تجنب السواد وتجنيب السواد في الخضاب في الشيب. قال قتادة: يسأل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس رضي الله عنه: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى أن يخضب. ومن هنا أخذ من هذه اللفظة أن السنة في الخضب هو إذا كثر الشيب، وأما إذا كان الأكثر في الشعر هو السواد فإنه لا يخضب. فالعلماء اختلفوا في حكم الخضب للشيب، فمنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال أنه أمر عادي، ومنهم من فصل قال إذا عم شعر الرأس أو كثر أو كان هو الغالب فإن السنة أن يخضب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بوالد أبي بكر الصديق. ومنهم من قال إن الخضب يكون لكل شعر من الشعر الشيب الذي يكون في الرأس وفي اللحية. وهذه اللفظة من حديث أنس تدل على أن الخضاب إنما يكون إذا كثر الشيب، ولهذا قال لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة كثرة الشيب في رأسه وفي لحيته، وإنما كان الذي فيه من الشيب قليل. قال رضي الله عنه: إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه. والصدغان هما الموطنان بين العين والأذن، وهو ما يكون في أعلى الخد، فذكر أن هذا هو موطن الشيب في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه وفي العنفقة وفي أجزاء من الرأس، أي أنه في هذه المواطن الثلاثة. قال: ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، هنا فهم أنس من سؤال قتادة أنه يريد من يتأسى به، من يتأسى به في الخضب وبأي شيء يخضب، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره ولم يخضب الشيب الذي كان في شعره، ولكنه أرشد إلى فعل أبي بكر وهو من أهل الاقتداء والتأسي. قال: ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. خضب بالحناء وهو معروف لونه يميل إلى الصفرة والحمرة، والكتم أيضا هو نوع من النبات يصبغ به وهو يميل إلى الصفرة أو الحمرة. وهذا الذي كان عليه أكثر السلف أنهم كانوا يصبغون بالحناء والكتم. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وهذا دليل على أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم الشيب منه أنه في حدود هذا العدد، وأنه لم يزد عن 20 شيبة كما في الحديث الآخر، أو أنه 14 شيبة، ولعل هذا كان في وقت ثم بعد ذلك عده فوجده زاد. وهذا دليل على نسبة الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 14 شيبة في الرأس واللحية لا تعد شيئا بالنسبة لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مات وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا ما ذكره أنس وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومراقبة وعناية به، عد شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته ما شاب منه، فقال إنه بلغ 14 شيبة بيضاء. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. وهذا موافق لما تقدم من حديث أنس، وهو قلة الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دهن رأسه والتصق الشعر بعضه ببعض لا يرى الشيب لقلته ولندرته في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يدهن رؤي منه، لأن الشعر إذا لم يدهن انفردت كل شعرة ورؤي الشيب، وإذا دهن تلبد الشعر وأخفى بعضه بعضا، فيكون هذا الشعر القليل من الشيب يغطيه الشعر الآخر. ولكن ينبغي أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد ذلك، ولكن إذا يعني دهن رأسه والدهن لم ير الشيب لأنه قليل، ولأن الشعر إذا دهن تلبد وأخفى بعضه بعضا من غير أن يتعمد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نعم. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وهذا موافق لحديث أنس السابق في أنه لم يتجاوز 20 شيبة، ولا يتعارض مع ما جاء في الحديث السابق أيضا أنه عد شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب منه فرأى أنه لم يتجاوز 14 شعرة بيضاء، فلعل هذا كان في وقت ثم بعد ذلك زاد هذا الشعر فبلغ 20 شعرة بيضاء في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته. وقوله إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن هذا يشمل شيب الرأس واللحية، لأن الشيب إذا أضيف يكون عام في كل الشعور، في شعر الرأس وفي شعر اللحية. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني يهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد شبت قد شبت، يعني ظهر فيك الشيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهو في بيان سبب الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يذكر هذا الحديث لاستشكل أن الشيب يكون من الغضب، ويكون من يعني حرارة في النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وهو أسعد الناس في هذه الحياة في عبادة الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ظهر فيه الشيب مع أيضا قلته؟ فبين في هذا الحديث، وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله، فإنه ذكر في بداية هذا الباب عدد الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عدة روايات، ثم ذكر سبب هذا الشيب في هذا الحديث من حديث ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، يعني ظهر فيك الشيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وذكر بقية السور. فظهر أن الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تحسرا على الدنيا، ولم يكن عن غضب وخصومات، وإنما كان من الاهتمام بأمر الآخرة. وهذه السور التي ذكر فيها بيان يوم القيامة ووصفه وما فيها من الوعيد وما فيها من ذكر النار، فكان هذا مما أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس خشية لله. فأخبر أن هذه السور وما جاء أيضا في غيرها كما سيأتي، قال هود وأخواتها، أي أن الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر في شيبه هو كان من خشية الله ومن خوف الله، وهذا الدليل على أنه فضيلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أثر الخوف وأثر خشية الله، بخلاف الناس اليوم، فلربما شيبتهم الدنيا وطلب الدنيا والخصومات والغضب وسرعة المواقف واتخاذ الأمور التي تكون مؤثرة في خروج الشيب، ولربما ظهر الشيب مبكرا في كثير من الشباب الذين لم يتجاوزوا 40، ولربما ظهر قبل 30 لما جبل عليه بعض الناس من العجلة ومن عدم الصبر وعدم التحمل. والشيب أيضا يعني للأنساب وكذلك ما يكتسبه الناس من عناصر وراثية له أثر يعني في الناس، كما هو معروف فإن بعض الأجناس يظهر فيهم الشيب مبكرا وبعضهم يتأخر. ولكن الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب بين عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الذي يعرف يعني أثر الشيب. وهذا أيضا معروف عند كثير من الناس، أن الرجل إذا ظهر فيه الشيب يعلم سبب ذلك، فيقول: شيبني كذا وكذا، أو شيبني موقف، أو حصل كذا وكذا. فإن الإنسان يعرف كثيرا ويعرف أحيانا سبب ظهور الشيب فيه. فهذا دليل على أن الذي كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب أنه كان من أثر خوف الله وخشية الله ومن العناية بأمر الآخرة، ولم يكن من قبيل الاهتمام بالدنيا أو الاهتمام بأمر الدنيا. وهذا دليل على أنه فضيلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من شيبه أمر الآخرة والنظر إلى العواقب واهتم للآخرة فإن شيبه من أثر طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نراك قد شبت. وهذا قد يكون حكاية لقول أبي بكر، أو أن غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مؤانسة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذكرون له هذا الأمر: نراك قد شبت، إما من قبيل حسن الصحبة والسؤال عن حاله، وإما أنه من قبيل يعني استكشاف هذا الأمر والسبب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شيبتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأخواتها محتمل لما ذكر في الحديث السابق وهي السور المذكورة، أو ما جاء في سور القرآن مما فيه ذكر القيامة والجنة والنار والوعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لهذا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة تيمي الرباب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي رمثة التيمي والمعروف بتيم الرباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، أي أرى هذا الابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت لما رأيته: هذا نبي الله، يعني يعرف ابنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه ثوبان أخضران، عليه ثوبان هما الإزار والرداء، فإن الثياب قديما كان لباسهم الإزار والرداء، ولم يكن أنه قد لبس ثوبين يعني بعضهما فوق بعض. وقوله أخضران أي أنهما في لونهما أنهما على لون أخضر، وهذا دليل على أنه لا بأس بلبس الرجال للألوان التي لا يكون فيها تشبه بالنساء، ولكن هذا الأمر يخضع كما قال المحققون إلى عرف الناس، ففي عرفهم كان يلبس الأخضر والأحمر وغيره، وهذه الألوان التي جاء في أنهم كانوا يلبسونها لم تكن خالصة، وإنما تكون هذه الأردية وما يلبسون من الأزر يكون فيها أعلام وخطوط تكون خضراء أو حمراء، وهذا دليل على أنه لا بأس بلبس هذه الألوان، لكن هذا الأمر أيضا يرجع إلى العرف وإلى ما ساد في الناس، فإذا كان شاذا وغير معروف فإنه ينبغي تجنب لباس الشهرة. لباس الشهرة لم يحدد بوصف، وإنما ما اشتهر في الناس، مثل الآن في مجتمعنا لو لبس الأخضر الخالص الذي يعني هو في لونه أخضر خالص فإن هذا من ثياب الشهرة، غير مألوف وغير معروف في هذا المجتمع، قد يكون في مجتمعات أخرى لا بأس به، فهذه ثياب الشهرة ينبغي أن تتجنب، كذلك الأحمر الخالص أو الألوان الأخرى التي هي من ثياب الشهرة. وضابطها أن رجلا لو أراد أن يصف هذا الرجل لقال صاحب الثوب الأخضر أو الثوب الأحمر فعرف به، فهذا لباس شهرة، أما لو قال صاحب اللون الثوب الأبيض ما عرف به، لأن الناس يلبسون هذا اللباس أو يكثر فيهم من يلبس هذا اللباس، فهذا الأمر يرجع إلى العرف. وأما من حيث الأصل فإنه لو ساد في الناس فلا بأس بلبسه. والفرق بين ثوب الشهرة والثياب المحرمة مثل الأحمر الخالص فهذا لا يجوز أن يلبس مطلقا سواء كان اعتاد الناس عليه أم لا. أما ثياب الشهرة فإنه إذا وجد في مكان هذا اللباس وساد بين الناس فإنه لا بأس أن يلبس هذا اللباس إذا كان مألوفا في الناس. قال: وله شعر قد علاه الشيب. وله شعر قد علاه الشيب، معنى قد علاه يعني ليس معنى ذلك أن الشيب هو أكثر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيب يكون في أعلى الرأس، وقيل أنه عند مفرق الرأس، وأنه يظهر عندما يكون الشعر على هيئته من غير دهن أنه يكون ظاهرا، يعني أنه في أعلى الرأس وفي مفرق الرأس وليس في أدنى الرأس. قال: وشيبه أحمر، يعني أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته أحمر، وهذا لون من ألوان الشيب، فإن الشيب قد يكون أبيض خالصا وقد يميل إلى الحمرة أو إلى الصفار. قال: وشيبه أحمر. ومن هنا قال بعض أهل العلم وبعض الرواة أنه كان يصبغ لأنه وصف بأنه أحمر، وبعضهم قال أنه لم يصبغ كما قال أنس وهو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب شعره لعرف ذلك أنس، فهذا مما يعتبر في الترجيح، فأنس بن مالك هو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه، ولربما لو خضب النبي صلى الله عليه وسلم شعره لكان أنس على معرفة ولربما أعانه على هذا الأمر، فأخبر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ حد أن يخضب. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب أنه قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال رضي الله عنه: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ختم به هذا الباب، أنه سئل: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ يعني هل كان في شعر رأسه شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات. وهذا سبق أن تقدم في حديث أنس وغيره أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد شاب أنه قليل، قال: في مفرق رأسه، وهذا موافق لما تقدم في الحديث السابق، قال: قد علاه الشيب، يعني في أعلى الرأس، قال: في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن، وهذا أيضا مناسب لما تقدم في حديث أنس وغيره أنه إذا ادهن فإن الدهن يواري هذا الشيب، لأن هذا الشيب هو في مفرق الرأس، ومعلوم أن مفرق الرأس أنه قد لا يكون في مكان واحد، فإذا فرق رأسه لربما غطى بعض الشيب وتلبد الشعر فأخفى ما تحته من الشيب. وبهذا تم هذا الباب. وهذا الباب فيه عدة فوائد، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر فيه الشيب وهو قليل، وأنه لم يتجاوز 20 وقيل 14 شيبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب على الصحيح، وأن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الحمرة، وفيه موطن الشيب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مفرق رأسه وفي صدغيه، وفي حديث لأنس آخر أنه في العنفقة،